وإذا أراد الإمام الخروج لها أي لصلاة الاستسقاء جاءوا واشتكوا إليه الجدب والقحط، فأراد أن يخرج لصلاة الاستسقاء فإنه يعد الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قالت ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فدل على أنها السنة أن يحدد لهم يوما يخرجون فيه، وهذا يدل على تعظيم الشرع لهذه الصلاة، لأن كونك تقول أن الناس يتهيئون لهذه الصلاة فإن هذا أبلغ في بيان عظم هذه الصلاة وعظم شأنها، لأن فيها شكوى إلى الله وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وابتهال إليه جل جلاله. نعم. وعظ الناس، وعظ الناس الموعظة التذكير بالله عز وجل، وموعظة الناس الموعظة الشرعية هي التذكير بالله عز وجل، وأصدق المواعظ ما كان بكلام الله عز وجل، فليس هناك موعظة أتم ولا أكمل من موعظة الله عز وجل، كما قال سبحانه إن الله نعما يعظكم به. ولما انتشر في هذه الآونة الأخيرة داء وبلاء، خاصة من بعض المنتسبين للدعوة، أنهم يقولون إن الشباب والصغار وأهل هذا الزمان لا نستطيع أن نعظهم بالقرآن، حتى صرح بعضهم بهذا، فهذه كلمة كبيرة وهي لا تبشر بخير، وأقسم بالله العظيم ما من داعي يعتقد هذا الاعتقاد إلا زلت قدمه، أن يظن أن القرآن لا يصلح لعظة الشباب أو لعظة الناس في هذا الزمان، فإن الله عز وجل جعل القرآن إماما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وزكى هذه الإمامة لكتابه كما قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والذي يقول هذا في قلبه مرض إذا قال أن القرآن لا يصلح لعظة الناس أو ما نستطيع أن نعظ الناس بالقرآن، ولو جئنا نقول لهم قال الله قال رسوله، لا أحسن نأخذهم ونعبث معهم ونضحك معهم، هذا من عبث الشيطان، وننبه على هذا لأنه عارض ومهم، هذا أمر مهم جدا، من يريد أن يقول أنه داعية فليعلم أنه داعية لله ولا دعوة إلا بكلام الله، فعلى هذا ينبغي أن يبني الموفق نصيحته وتذكيره، وأقسم بالذي فطر السماوات والأرض لم نجد يوما من الأيام حاجة بعد كتاب الله عز وجل، ونشهد الله ونشهد خلقه على أننا ما وجدنا موعظة ولا كلاما ولا أصدق قيلا من قيل الله جل جلاله، فالمقصود أنه يعظ الناس يذكرهم يخوفهم بالله عز وجل، يعظ الناس قبل الخروج للاستسقاء، لماذا؟ لأن صلاة الاستسقاء تحتاج إلى معالجة السبب الذي من أجله حصل القحوط وتأخر المطر، لأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد، فالله غني عن خلقه وخلقه أفقر ما يكونون إليه، فالحكيم العاقل، وهذه من حكمة الشريعة أنها أمرت بمعالجة هذا السبب، أن الناس ينظرون في سبب حصول هذه النقمة، لأن النقم وزوال النعم وتحول العافية والعياذ بالله سببه المعاصي، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن الفساد ما ظهر في البر والبحر إلا بما كسبت أيدي الناس، فإذا كان السبب هو ما يكون من الناس في أقوالهم وأفعالهم فينبغي أن يعالج الناس ذلك، فإذا أرادوا أن يسألوا ربهم لا يستقيم أن يأتوا وهم مذنبون مسيئون ويقولون يا ربنا اسقنا وأغثنا، فهذا من الغفلة، لأن الله سبحانه وتعالى ما ظلمهم، فإذا سألوا الله عز وجل كأنهم يقولون لماذا تؤخر عنا، لكن حينما يعلموا أن الله تعالى غني كريم حليم رحيم ما أمسك عنهم إلا لكي يتنبهوا، وهذا هو دليل اجتمعت عليه الأدلة الشرعية، قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا أي فهلا على الحظ، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلابد أولا أن ينبههم الإمام على أن هذه الصلاة ينبغي لها أن يتهيأ لها العباد بالتوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل، حتى إذا سألوا الله استجاب الله دعاءهم. قال رحمه الله: نعم. وأمرهم بالتوبة من المعاصي. هناك أمران إذا أراد الله عز وجل لعبده بعبده خيرا، أو سأل سائل وقال أريد أن أنجو من التبعة في هذه الدنيا، فكيف أسلم من العذاب والبلاء والارتهان والعقوبة في الآخرة؟ نقول إن السلامة إذا سلمك الله من حقين: الأول حق الله، والثاني حق المخلوق. فمن رزقه الله العافية والسلامة من حقوق العباد، من حق الله الذي هو أعظم الحقوق، فوفى لله عز وجل، وفى الله له. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فالذي يفي بعهد الله ويتقيه فهذا بخير المنازل عند الله. والأمر الثاني حق العبد، حقوق العباد. فإذا سلم الإنسان من حقوق الله وحقوق العباد فقد أفلح وأنجح، ولن يرتهن في الآخرة بشيء إذا سلم من هذين الحقين. ولذلك تجتهد في الدعاء، وإذا نزلت بالإنسان مصيبة أن يتفقد هذين الحقين: حق الله عز وجل في توحيده، ويتضمن حق الله أمرين: أما حقه في التوحيد فهو أساس الحقوق وأساس الخير والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، أن يوحد الله عز وجل حق توحيده. وأما الأمر الثاني من حقه فقد انتظم حقه شيئين اثنين: الأول واجبات ألزمك بها، والثاني محرمات نهاك عنها. فإذا فعلت فرائضه وتركت محارمه فقد اتقيته، فحينئذ تسلم من حقه. وهذا ولا يكون للعبد إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع الإنسان ذلك، ولكن يسدد ويقارب، والعبرة بغالب الحال. وإذا علم الله من عبده الصدق والخوف والرجاء فيما عنده فإن الله لا يخيبه. وأما الأمر الثاني فهو حق العباد، وحق العباد نفس الشيء: أمور أمرك الله بأدائها إليهم، كحق الوالدين والرحم، حق الوالدين في البر والرحم في الصلة، والجار في الإحسان، ونحو ذلك من حقوق الواجبة. ومحرمات نهاك الله عنها في حق عباده: فلا تغدر بهم، ولا تؤذيهم، ولا تتسلط عليهم بالبغي والعدوان، تكشف سوآتهم وتتبع أثراتهم وتنويهم بالسوء أو تتسبب في ذلك أو تعين عليه، هذا حق العباد. إذا سلمت من الحقين فأنت السالم. ولذلك بين المصنف من دقة رحمه الله أن الموعظة تشتمل على أمرين. قال رحمه الله: فيأمرهم. وأمرهم بالتوبة من المعاصي. أمرهم بالتوبة من المعاصي، هذا فيما بينهم وبين الله. والثاني والخروج من المظالم. والخروج من المظالم، هذا حق العباد. الأول حق الله، والثاني حق العباد، الخروج من المظالم. الخروج من المظالم فليس هناك شيء يحبس به الإنسان ويرهن مثل حقوق الخلق بعد حق الله عز وجل، ويحبس به في الدنيا والآخرة. فالذي يظلم الناس يكون الظلم عندك ثلاثة أمور فيك: إما قلبك، وإما لسانك، وإما عملك وجوارحك. فمن ظلم الناس بقلبه يحتقرهم، يسيء الظن بهم، ينوي لهم الشر فلا يريد لهم خيرا، ما يريد لهم إلا الشر، هذا من مظالم القلوب. فوجود الشحناء والبغضاء مظالم القلوب. فيأمرهم بالسلامة من هذه الإحن وهذه المصائب التي تكون في القلوب، هذا من الظلم. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ما أكثر من يقرأ هذا الحديث ويسمعه ولكن لا يدرك ما معناه. ولو أن إنسانا جعل هذا الحديث في خطبة لكان جديرا بذلك، لأن كل الشرور في أذية الناس ومظالمهم تبدأ من هذا الحديث: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لأنه إذا احتقره سبه وشتمه واغتابه ولمزه وأهانه وأكل ماله وانتهك عرضه لأنه احتقر. لكن حينما يحس أن بينه وبين هذا المسلم ربه الذي خلقه، وأنه لا فرق بين القوي والضعيف والغني والفقير والسوق والأمير والجليل والحقير عنده، لأنه أخ في الإسلام، فعندها تجده يخاف أن يتعدى الحدود أو ينتهك المحرمات مع أخي المسلم. هذا أول شيء، القلب. فيأمرهم بسلامة الصدر ونقاء الصدور من الشحناء والبغضاء وسوء الظن بالمسلمين وحملهم على أسوأ المحامل والتربص بهم. وأما اللسان فهذا الفاحشة الظاهرة، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سلم من فاحشة الظاهرة بين لحييه وبين فخذيه ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. فتجد اللسان يتهتك في أعراض الله، بأعراض عباد الله، بالسب والشتم، فينهاهم عن السب والشتم والغيبة والنميمة والتسبب في أذية المسلمين ونحو ذلك من مظالم اللسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. وكان أبو بكر رضي الله عنه يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. فيحذرهم من اللسان ويأمرهم أن يتوبوا من زلات اللسان، ويذكرهم أن السماء أمسكت ماءها بأمر الله لما سب بعضهم بعضا وشتم بعضهم بعضا وانتهك بعضهم عرض أخيه، فأصبح المسلم لا يرقب في أخيه المسلم إلا ولا ذمة. وأما الجوارح فمن المعلوم ما يكون منها من الذنوب والتقصير في حق الله وحق عباده. أمرهم بالتوبة من المعاصي ورد المظالم. رد المظالم نوع من التوبة، رد المظالم أن ترجع الحقوق إلى أصحابها. فإذا كان أكل مال أخيه المسلم جاء ورد له ماله، إذا أكله ظلما بدون حق يقول له: يا أخي ظلمتك في هذه الأرض وهي أرضك، فسامحني وأنا مخطئ. وهذا هو أشجع الناس، أشجع الناس هو الذي لا يبالي بالحق، أن يرده لصاحبه وينصف الناس من نفسه. إذا أرادت عيناك أن ترى السعيد الموفق فانظر إلى ذلك الرجل الذي ينصف الناس من نفسه. فإن سب أحدا أو شتمه أو ظلمه أو مشى في أذيته يأتيه ويقول له: يا فلان ظلمتك. وإذا نقل شائعة عن أحد ظلما وزورا أو امرأة اتهمها بالباطل ونحو ذلك، كما يحصل بين النساء، تأتي المرأة إلى أختها وتقول: أسأت إليك وأنا أسأت فيك الظن وظلمتك، فيتحلل الناس من المظالم. فإذا تحللوا من المظالم وردت الحقوق إلى أصحابها فإن الله تعالى يرحمهم، لأن الله لا، قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالله سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين. ومن هنا رد المظالم سبب في تحول الحال وغلبة الظن بحصول الاستجابة من الله تعالى للدعاء. نعم. ولذلك بيّنت السنة لماذا يأمر برد المظالم، لأن إذا كانت المظالم قائمة قام السبب الذي من أجله منع القطر. ولذلك تجد الناس يستسقون ثم يستسقون ولا يسقون والعياذ بالله. ومن هنا يرد السؤال: كيف أمر برد المظالم؟ والجواب أنه إذا كانت المظالم كانوا متلبسين بالمظالم دعوا الله وبينهم وبين الله سبب يحول بينهم بين الإجابة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. فيؤمرون برد المظالم حتى يكونوا أقرب إلى الرحمة والإجابة. نعم. وترك التشاحن. وترك التشاحن، الشحناء حالقة الدين والبغضاء حالقة الدين لا حالقة الشعر. إذا حصل بين الناس الشحناء والإحن تفرقت قلوبهم وتفرقت قوالبهم وحصل منهم السوء ودخل بينهم الشيطان بالمدخل. ولذلك حذرنا الله عز وجل من ذلك، فقال سبحانه: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فعلى المسلم إذا أراد أن يستسقي ربه أن يسلم قلبه وقالبه من الشحناء وآثار الشحناء في الجوارح. آثار الشحناء أولا أنه يقع منهم لأخيه ما يقع، ثم بعد ذلك في قلبه، ثم بعد ذلك يظهر على جوارحه، فلا يكلمه ويهجره ولا يزوره، وكان يأتيه في مجلسه فأصبح لا يأتيه، وكان يسأل عن حاله فأصبح لا يسأل عن حاله، وهكذا من الأمور التي تتقطع بها أواصر الأخوة، فيأمرهم بترك الشحناء التشاحن. نعم.